بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 18 حسب التقويم من الشهر العاشر من عام 1429. نبتدأ بكتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله تعالى. النوع الثاني والخمسون، قال: في حقيقته ومجازه. في حقيقته ومجازه، والضمير كما هو معلوم يعود إلى القرآن. طرح السيوطي رحمه الله تعالى في هذا النوع شيئا مما يتعلق بالحقيقة والمجاز، وهو من مباحث علم البلاغة، من مباحث علم البلاغة. وكما قلت لكم، في هذه المباحث التي ستأتي كلها مرتبطة بمباحث علم البلاغة. وقوع الحقيقة لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في المجاز، هل هو واقع في القرآن بالذات أو لا. وحكى أن المجاز هو قول الجمهور، يعني قول جمهور العلماء أن المجاز واقع في القرآن. طبعا الخلاف في اللغة، يكون واقع في اللغة، هذا خلاف ضعيف، يعني الأصل وقوعه في اللغة، لكن هل وقع في القرآن أو لم يقع في القرآن، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء. من باب الفائدة ننتبه إلى أنه لا يلزم أن كل أسلوب عربي أن يكون موجودا في القرآن، هذه قاعدة ينتبه لها، يعني ليس كل أسلوب عربي موجودا في القرآن، وعكس القاعدة، كل أسلوب في القرآن فهو عربي، كل أسلوب في القرآن فهو عربي، وليس كل أسلوب عربي موجودا في القرآن. هذه قاعدة تنتبه لها، لأنه الآن الخلاف هنا ليس في كون المجاز موجود في اللغة أو ليس موجود في اللغة، فالأصل أنه موجود في اللغة، والمخالفة في كونه موجودا في اللغة مكابرة، المخالفة في كونه موجود في اللغة مكابرة. ونحن نحتاج إلى أن نعرف ماهية المجاز، يعني كيف نحكم على هذا بأنه مجاز أو ليس بمجاز، وهذه قضية مرتبطة بالاصطلاح. لنأخذ مثالا في ذلك الآن. لما نقول الآن اقرأ الكتاب، هل يتجه الذهن إلى غير الكتاب المعروف الذي يقرأ فيه الإنسان أيا كان نوع الكتاب؟ لا يتجه الذهن إلى غير ذلك. إذن الآن الكتاب هو حقيقة في ماذا؟ في المكتوب الذي يكون إما في ورق وإما بين دفتين، يعني إذن هذا هو ماذا؟ الكتاب. فهذا متعارف عليه وصار حقيقة، لا يمكن يأتي أحد يقول إن قولنا اقرأ الكتاب ليس هذا هو المراد به، فهذا إذن نعده ماذا؟ حقيقة. لو استعير لفظ الكتاب، لو استعير لفظ الكتاب لأمر آخر، هذا صار فيه نقل. ولهذا هي القضية الآن، يعني في المجاز، هي قضية النقل من شيء إلى شيء آخر، فالنقل من شيء إلى شيء آخر هو الذي يعتبر ماذا؟ مجازا، هو الذي يعتبر مجازا. فهذه قضية مهمة ننتبه لها لكي نعرف ما هي المشكلة الحادثة بين القائلين بالمجاز والقائلين بنفي المجاز. يعني هل يوجد نقل للألفاظ من حقيقتها المعروفة إلى كناية أو استعارة في أمر آخر أو لا يوجد؟ إذا تأملنا الكلام الدارج بيننا نجد بأنه كثير جدا، لو تأملنا الكلام الدارج بيننا نحن الآن نجد أنه كثير جدا، فهو متعاهد بيننا ومتعارف عليه أن كذا المراد به كذا، فأي نقل له إلى أمر آخر فهذا يعتبر ماذا؟ مجازا. مثال ذلك، لما نقول الثلاجة مثلا، الآن الثلاجة، لما تقول عندي ثلاجة، أين يتجه الذهن لما تقول عندي ثلاجة؟ إلى تلك الآلة المعروفة الآن ولا لا؟ هل يمكن أن ينتقل الذهن إلى أنك تريد أن عندك صاحب بليد أو ولد بليد يتجه الذهن إلى هذا؟ لا يمكن يتجه ولا لا؟ فلما تقول فقط عندي ثلاجة لا يتجه الذهن إلا إلى هذه الآلة المعروفة، لأنها هي أول ما يتبادر إلى الذهن. إذا قيل لك أو قال لك قائل إذن ثلج فيها لحما، قال لا أقصد هذا، يكون خلل في المتكلم أنه لم يبين هذا النقل من الحقيقة إلى ماذا؟ إلى هذا المجاز، يعني خلل عند المتكلم في أنه لم يبين الواسطة للنقل من الحقيقة إلى المجاز. فإذا الآن في الكلام الدارج الأصل فيه أن يؤخذ على ظاهره، وظاهره هو الحقيقة المرادة به، ظاهره هو الحقيقة المرادة به. في كثير من هذا الكلام ذكرتكم مثاله الآن، وممكن يكون مثال ظاهر ليس فيه مشكلة كبيرة. المشكلة تأتي في الكلام القديم، يعني في كلام العرب، كيف يمكن أن نثبت حقيقة الأمر من مجازه؟ وهنا نقول الاختلاف في أمثلة الحقيقة والمجاز لا يكسر قاعدة وجود المجاز، والقاعدة تتبعون لها، يعني الاختلاف في الأمثلة لا يؤثر على الأصل. فنحن لا نريد أن نناقش هل المجاز موجود أصلا أو غير موجود. إذا كنا نقول إن هذا النقل مجاز فهذا الصلاح الآن، أن أي نقل لكلمة من الأصل متعارف عليه إلى أمر آخر فهو مجاز، فإذا المجاز موجود في اللغة، المجاز موجود في اللغة، المجاز موجود في اللغة، وهو كثير، لكن ليس كثير على رأي ابن جني، لأن ابن جني جعل أغلب اللغة مجاز. نقول لا، نقول المجاز فيه كثرة لكن ليس إلى حد كبير جدا بحيث أنه يجعل أغلب اللغة كما ذهب إليه ابن جني، وهذا مذهب فاسد أن أغلب اللغة مجاز. نأتي الآن إلى أيضا مسألة مهمة جدا في هذا الأمر، وهي من القضايا التي يمكن أن يقال إنها من عقد المجاز. من الذي يستطيع أن يقول إن هذا الأمر هو الحقيقة الأولى، إن هذا الأمر هو الحقيقة الأولى؟ نقول الآن هذا مرتبط بمسألة مهمة جدا وخطيرة، وهي هل اللغة بتوقيف أو اللغة إنما هي بماذا؟ باستنباط واجتهاد. يعني هل وقف الله سبحانه وتعالى آدم وبنيه على اللغة أم ماذا؟ وهذه مسألة طويلة جدا، لكن لعلي أختصر لكم الفكرة اختصارا، يعني فيما يعني بحثته ووصلت إليه أن أصل اللغة توقيف قطعا، وهذا يدل عليه الكتاب والسنة، يعني أصل اللغة توقيف. ثم بعد ذلك دخل مع التوقيف ماذا؟ الاستعمال. يعني إذن الآن اللغة، وهذا أيضا هو مشاهد عندنا الآن، يعني اللغة اللي نتكلم بها حتى الدارجة العامية هي أصل، في النهاية لما نردها إلى الأصول الأولى سترجع لنفس الأصل. وأن تأمل الآن من باب الفائدة، اسأل إذا كان أحد من الأجداد عندكم موجود دعه يقص لك قصة، سيذكر أسماء وأشياء أنت لا تفقهها، فتقول له يا جد ما معنى كذا؟ هذه الآلة التي ذكرتها ما هي؟ أنت ذكرت أنك شربت بكذا، ما هو هذا؟ فيبدأ يصف لك ويصور، لأنه يعني ليس عنده هذه الآلة ليريكها. لكن لو كانت الآلة موجودة ما احتاج، لأنه متعارف فيما بيننا عليها. واضح الآن الفكرة؟ طيب، إذا رجعنا إلى الأصل الأول، أول من تكلم من البشر من هو؟ آدم عليه السلام. من الذي علم آدم وألهمه الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أصل اللغة من هنا بدأ بتوقيف، ويدل عليه قول سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فإذن هذه بداية التعليم بتوقيف. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا في الصحيح عن خبر قصة آدم وخلق آدم، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم ماذا حصل؟ أول فعل حصل من آدم ما هو؟ عطس، أليس كذلك؟ فألهمه الله قوله الحمد لله، أليس كذلك؟ فهذه إذن الآن كلها إلهامات باللغة. أيضا الله سبحانه وتعالى قال له اذهب وسلم على أولئك النفر من الملائكة، فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. ماذا قال آدم لما ذهب إلى الملائكة؟ قال السلام عليكم. قالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الآن هذه التحية الأصل أنها موجودة في بني آدم. كيف تعرف هذه التحية؟ بطريقين، إما بطريق النقل المتصل إلى آدم عليه السلام، وإما بطريق ماذا؟ الوحي. يعني إما بطريق النقل وإما بطريق الوحي. طريق النقل واضح عندنا أنه منقطع. لماذا؟ لأن كثيرا من بني آدم نسوا هذه التحية التي قال عنها الله إنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك، فانقطع عند كثير من بني آدم. لكن الوحي موجود أو غير موجود؟ موجود. وكمال الوحي يظهر فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التحية التي تكلم بها آدم لما خلقه الله سبحانه وتعالى، والتي الآن يحيي بها المسلمون بعضهم بعضا. اليهود لا زال عندهم جزء من هذه التحية، ولكن من باب الفائدة، اليهود يشينون السين، شينا أي جعل السين إيش؟ شينا. فإذا جاء يقول السلام إيش يقول؟ يقول شلم، هي أصلها السلام، أصلها إيش؟ السلام. فهذا مما اتفقت فيه الشرائع، وهي التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم أهل سلام، ولهذا لما دخل الملائكة عليه ماذا قالوا؟ ها؟ إبراهيم أنا قصدت، لأنه يقصد العبريين لكي ندخل اليهود. ماذا قال؟ قال سلام. فإذا السلام تحية موجودة عند الأنبياء، إذا مأخوذة بطريق ماذا؟ الوحي، وهي التي قال عنها الله سبحانه وتعالى لآدم تحيتك وتحية بنيك من بعدك. واقرأ في القرآن تجد لفظة السلام متكررة مع ماذا؟ مع الأنبياء. إذا الآن أصل اللغات ما هو؟ نعود إليه، أصل اللغات ما هو؟ التوقيف. هذه اللغة التي تكلم بها آدم عليه السلام لغة تحمل صفة مهمة جدا يجب أن تنتبهوا لها، وهي المرونة في الاشتقاق. المرونة في إيش؟ في الاشتقاق، لأننا نعلم أن الأصل في الأسماء أنها لا تتغير، قد تتحور لكنها إيش؟ لا تتغير. بمعنى الآن لا تلاحظون أحيانا نقول طوني وأحيانا نقول توني، ولا لا؟ هو علم واحد. يعني الآن لما نتكلم عن نقول طوني أو توني هو واحد، لكن يتحور إيش؟ النطق، هل ننطقها بالطاء أو بالتاء؟ فإذا الأسماء لا تتغير، لكن قد يصيبها شيء من التحوير فقط لا غير. أهم اسم عندنا من الأسماء التي نطق بها آدم اسمه هو، وآدم عريق في العربية، آدم عريق في العربية، لأنه إما أن يكون من الأدمة وهي الحمرة المائلة للسواد، أو أن يكون من أديم الشيء الذي هو المختلط، وقد أخذ من أديم الأرض أي من خلط من تراب الأرض. فهذا أو هذا في النهاية مشتق هو. مثله كذلك لفظ الجلالة، لأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له لما عطس ألهمه الله أن يقول ماذا؟ الحمد لله. والأسماء كما قلنا لا تتغير، وإن كان قد يصيب ماذا؟ التحور. فاسم الجلالة نطق به آدم وهو الذي ننطق به اليوم كما هو. إذن هذه اللغة التي علمها آدم، هذه اللغة الشريفة، لغة قابلة للاشتقاق. استمرت هذه اللغة في بنيه، ونشز عنها بعض بنيه لأسباب، ليس هذا مجال ذكرها، لكن المقصد أن هذه اللغة التي كان تكلم بها آدم وهي اللغة التي قابلة للاشتقاق والتطور، استمرت هذه اللغة بالاشتقاق والتطور واحتفظت ببعض الأصول والكلام الذي قاله آدم عليه السلام في السماء وفي الأرض، وزاد عليها أشياء كثيرة جدا جدا حتى نزل القرآن. وهنا لما نزل القرآن توقفت اللغة فترة من الزمن. كيف توقفت؟ اللي تسمى اللغة المعيارية، اللغة التي يحتكم إليها ويوزن بها، لغة القرآن. لغة ماذا؟ القرآن. هذه اللغة تسمى عند اللغويين الآن يسمون اللغة المعيارية، يعني التي يوزن بها الكلام. نحن الآن إذا أردنا أن نقول مثلا، إذا أردنا أن نقول لهجة بني فلان ينطقون بكذا، وهذه لها أصل في العربية، طب هم الآن كلامهم ليس عربيا، هو كلام عربي، لكن لما نقول نزلها بماذا؟ نزلها باللغة المعيارية التي نزل بها القرآن. فإذا الآن صارت هذه اللغة المعيارية هي مجال الوزن لما بعدها مما جاء من اللهجات، ولما قبلها مما هو أيضا من اللهجات القديمة. إذا الآن لغة القرآن لغة معيارية لما بعدها من اللهجات ولما قبلها من اللهجات القديمة. لو كنا نتصور أن القرآن لم ينزل، فاللغة تبقى بنفس التطور لكن في نفس ماذا؟ في نفس البنية الاشتقاقية الموجودة، في نفس البنية الاشتقاقية الموجودة. والبنية الاشتقاقية لازالت إلى الآن موجودة إلى اليوم، لكن صيغ الاشتقاق تختلف عن اللغة إيش؟ المعيارية. يعني صيغ الاشتقاق عند العامة، أي عامة، سواء العامة في جزيرة العرب بجميع أطيافها، اليمن والبحرين وقطر وعمان والسعودية كل هذه، أو كذلك في العراق والشام وفي مصر وفي المغرب العربي كله، اللغة التي يتكلمون بها كلهم يتكلمون باللغة العربية، اللهجات الدارجة عندهم لهجات يكون فيها ماذا؟ اشتقاق، بعضها يكون مبني على اشتقاقات من أصول عربية، وبعضها قد يكون من غير أصول عربية، ونتكلم عن ما يكون من أصول عربية. إذن الآن هذا الأصل، وهو أصل مهم حينما نتكلم عن الحقيقة والمجاز، أن نقول إذن تطور الكلام يؤثر على الحكم بالحقيقة والمجاز أو ما يؤثر بناء على الذي قررته لكم الآن؟ قطعا أنه يؤثر، ليس كذلك؟ إذن الآن سيؤثر قطعا. فحينما نقول الآن إن القرآن أصله من مادة قرأة، من مادة قرأة، لكن قرأ، هل أصل قرأ بمعنى تلا أو قرأ بمعنى جمع؟ أيهما الأصل؟ الأصل لا، جمع، لأن التالي يجمع الحرف إلى الحرف والكلمة إلى الكلمة والجملة إلى الجملة. فإذا الأصل الأول هو ماذا؟ الجمع. هل أنا لما أتكلم عن الحقيقة والمجاز أستخدم هذا وأنظر ما هو الأصل الأول الذي انبثقت منه هذه الكلمات؟ وهو ما فعله ابن فارس، وكذلك ما يفعله الراغب الأصفهاني في غريب القرآن، يعني في مفردات غريب القرآن. لو كنا من أستخدم هذا الأصل فهذا أصل يمكن أن يتفق على كثير منه، لكن ليس هذا هو الأصل فيما يستخدم الحقيقة والمجاز. إذن ما هو الأصل؟ الأصل هو الرجوع إلى ماذا؟ إلى كثرة الاستعمال، إلى كثرة الاستعمال. نأخذ مثال آخر، الثياب. الآن لما أقول لبست الثوبة، ماذا تفهم من لبست الثوبة؟ الثوب الملبوس، يعني كذلك. طيب فلان ثيابه نظيفة، أين يتجه الذهن لما تقول فلان ثيابه نظيفة؟ إلى الثياب إيش؟ الملبوسة. لكن قد تستخدم فلان ثيابه نظيفة أي أنه غير مدنس، يعني عمله طاهر لا دنس فيه، وقد فسر به قوله تعالى وثيابك فطهر. من يرى المجاز يقول تفسير الثياب بالعمل هذا من باب المجاز، وتفسير الثياب بالثياب الملبوسة هذا ماذا؟ من باب الحقيقة. ويشهد لمن فسر الثياب بالثياب الملبوسة القراءة الشاذة وثيابك إيش؟ لا الشاذة، القراءة الشاذة فقصر، يشهد لأن المراد بالثياب إيش؟ الملبوسة. ولكن أيضا من قال بأن المراد عملك أيضا صحيح، لكن الكلام هل عملك حقيقة أو مجاز هذا الذي يقع فيه الخلاف. لو أردنا أن نرجع إلى أصل مادة الثياب لأصل مادة الثياب اللي هي مادة ثوبة، فإن معنى الثوب اللي هو ماذا؟ الرجوع إلى الحالة الأولى. فهل أنا أريد أن أرجع إلى أصل اشتقاق أو أن نقول الثياب المراد بها الملبوسة؟ فإذا قصدي من ذلك أن قضية تحليل الحقيقة والمجاز لا شك أنها قضية عسيرة، لكن الذي عليه عامة اللغويين هو النظر إلى الاستعمال، يعني كثرة الاستعمال. فأنا لا أنظر إلى أصل هذه الكلمة الذي انبثقت منه اللي هو أصل اشتقاق، وإنما أنظر إلى أن هذه الكلمة ما هو استخدامها عند العرب لما تطلق هذه اللفظة، إلى أين يتجه الذهن؟ فإنه يتجه إلى شيء معين، هذا هو في الغالب أن يكون هو ما يقال عنه الحقيقة. ثم ما عدا ذلك يسمى ماذا؟ مجازا. لا ننتقل إلى المجاز إلا بماذا؟ بقرينة. ولتضع تنتبه لها قاعدة المجاز أنه لا ينتقل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة. وكما قلت لكم في بداية الحديث لما يقول القائل عندي ثلاجة ولا يبين القرينة يكون قصورا في ماذا؟ في كلامه، يكون قصورا في كلامه. لكن إذا احتمل الكلام الحقيقة والمجاز فإنه لا يكون من باب القصور، لا يكون من باب القصور كما سيأتي بعد قليل. واضح الآن فكرة؟ هذا باختصار ما يتعلق بقضية أصل الحقيقة والمجاز. طبعا بغض النظر عن لما نتكلم الآن هل يوجد في القرآن أو ما يوجد، لكن محاولة يعني تسهيل لمعلومة الحقيقة والمجاز كيف جاءت قضية الحقيقة والمجاز. طيب لا بعد ثبوت اللغة المعيارية خلاص، بعد ثبوت اللغة المعيارية لا اللي نتكلم عن الآن الكلام الدارج غير، يعني ممكن تتغير بالنسبة لاستخدام الدارج، لكن الآن لما ثبتت اللغة وكتبت اللغة فالتغير خلاص انتهى. ولذا قلنا اللغة معيارية يوزن بها ما قبلها وما بعدها. فإحنا الآن كل لما أقول أن هذا حقيقة نقول نرجع إلى كلام العرب ونثبت أنهم كانوا يستخدمون هذا في هذا. واضح هذا؟ أي نعم. طيب الآن لما ذكر مما يتعلق بقضية إنكار المجاز، هو لم يذكر طبعا كل ما يتعلق بالمجاز، هناك كتب للمثبتين للمجاز وكتب للنافين للمجاز، الكتب طويلة لكن نحاول نختصر على ما يسمح به المقام. من الشبه الموجودة في المجاز أنهم يقولون المجاز أخو الكذب، ولا شك أن القرآن منزه عن ماذا؟ عن الكذب. وكذلك يقولون أن المتكلم لا يعدل إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير. وهاتان الشبهتان أسميها شبه غير دقيقتين. أولا أنه لا يلزم في المجاز ماذا؟ الكذب. لا يلزم في المجاز الكذب، أن قصور الوصول إلى معرفة المجاز لا يلزم منه التكذيب. بمعنى أنه لما يقول قائل، وهذا مشهور، يقول رأيت أسدا يخطب، يأتي واحد يقول له كذبت الأسد لا يتكلم، أصلا هذا لا شك أنه من باب المماحكة وليس يعني مما يمكن أن يقال عنه إنه رد صحيح. لماذا؟ لأنه لما يقول رأيت أسدا يخطب هو أراد أن يصفه بالشجاعة وبماذا؟ وبالفصاحة. إذن ما يمكن الأسد نعرف أنه لا يتكلم. فلما قال يخطب هذه قرينة أنه أراد رجلا يشبه الأسد في قوته وهو كذلك إيش؟ فصيح. فإذا هناك قرينة، هناك إيش؟ قرينة. لكن لما يقول رأيت أسدا لا يمكن أن يتجه الذهن إلى أسد أنه رجل، ولا لا يتجه إلى المراد به الأسد المعروف. لكن لما قال يخطب هذه نقلته القرينة التي نقلته من الحقيقة إلى ماذا؟ إلى المجاز، من الحقيقة إلى المجاز. فإذا دعوى الكذب هذه غير دقيقة إطلاقا، يعني غير دقيقة إطلاقا. وأنا أرى أن هذا من قال إن المجاز يجوز تكذيبه هذا ليس بصحيح ولا بدقيق. يعني المجاز يجوز تكذيبه وليس بصحيح، ما دام يوجد قرينة فإنه لا يقع التكذيب، وإنما يكون قصور في من سمع الكلام ولم يفهمه. القضية الثانية اللي ذكروها أنه لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة، هذا ليس بصحيح أيضا. لماذا؟ لأن المجاز يعتبر من البلاغة، المجاز يعتبر من البلاغة ومن محاسن الكلام، فكيف تكون البلاغة ومحاسن الكلام عي ليست بعي أبدا؟ وإنما نقول إذا استخدم المجاز في مقامه في مكانه فلا شك أنه هو في مكان الله، خصوصا إذا كان في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما في كلام الدارج بين الناس، في أشعار الناس، في هذا فقد يعترض على الشعراء، على الناس، لأن الاعتراض عليهم ممكن، يعني والخلاف معهم ممكن. أما في كلام الله لما يستخدم فلا، هذا على من يثبت المجاز. ذكر طبعا بعد ذلك من أفرده بالتأليف، وقبل أن نقول من أفرده بالتأليف لعلنا نناقش هذه، هل يوجد في القرآن مجاز أو لا؟ الصحيح عندي أنه يوجد في القرآن مجاز، أنه يوجد في القرآن مجاز، لكن لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة. فإذا الخلاف الآن هل هو في المجاز أو في القرينة؟ في القرينة، بمعنى أنه الآن لما يأتي من يثبت المجاز ويعمل المجاز في أسماء الله كالمعتزلة، أو يعمل المجاز في كثير من صفات الله كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الكلام، هل الآن خلافنا معهم في إثبات المجاز وعدمه أو في إثبات قرينة المجاز؟ في إثبات قرينة المجاز. على سبيل المثال، بل يداه مبسوطتان، أينما ذهب صاحب المجاز الذي يرى وقوع المجاز في صفات الله، أينما ذهب فإنه يقع في عي في مثل هذا المثال. ولهذا من أكبر من القائلين بالمجاز وهو الزمخشري وقع في إشكال في هذه الآية، اعترض على من فسر الآية بمجاز ثم فسره هو بمجاز آخر. ولهذا يتمحلون لمثل قول بل يداه مبسوطتان بتمحلات كثيرة، أنه نعمتان، نعمة الدنيا أو نعمة الآخرة. من أين نفهم أن اليد بمعنى النعمة؟ نعم موجود في كلام العرب، ما نختلف على هذا، لكن من أين نأخذ قرينة أن اليد، تثنية اليد هنا المراد بها نعمة الدنيا ونعمة الآخرة؟ أين هو من سياق الآية؟ هل سياق الآية يدل على هذا؟ إذن القرينة انكسرت أو ما انكسرت هنا؟ إذن انكسرت القرينة. إذن لو أثبتنا المجاز فلا غضاضة في هذا الأمر، وإنما يقع الخلاف بين من يرى المجاز في صفة الله ومن لا يرى في قضية القرينة. إذن خلافنا في قضية القرينة وليس في قضية ماذا؟ المجاز. فينتبه لهذا في من أثبت المجاز من أهل السنة. والمثبتون للمجاز من أهل السنة عدد ليس بالقليل. من أوائل من أثبت المجاز من أهل السنة الإمام البخاري. الإمام البخاري توفي سنة كم؟ 256، ليس كذلك؟ ولهذا نقول أنه عرف المجاز قبله، لأنه يتحدث الإمام البخاري، أقول لكم نصا في كتاب خلق أفعال العباد له، يقول أبو عبد الله البخاري: وقال بعضهم، يعني بعض العلماء، إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه حين لم يعرفوا المجاز من التحقيق. لاحظ الآن، مجاز مقابل له ماذا؟ حقيقة. خلافا لمن قال من العلماء المحررين إن المجاز بهذا التعريف، يعني المجاز مقابل الحقيقة، لم يعرف إلا بعد القرن الثالث، وإنما الصحيح أن أهل السنة كانوا يعرفونه. وهذا مثال صريح وواضح في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، يقول: لم يعرفوا المجاز من التحقيق، ولا الفعل من المفعول، ولا الوصف من الصفة، ولم يعرفوا الكذب لما صار كذبا، ولا الصدق لما صار صدقا. فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس: وجدته بحرا، وجدته بحرا. وهذا الذي يحور فيما بين الناس، وتحقيقه إن مشيه حسن. ومثل قول القائل: علم الله معنا وفينا، وأنا في علم الله، وإنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا وهو التحقيق. ومثل قول القائل: النهر يجري، ومعناه أن الماء يجري، وهو التحقيق. وأشباهه في اللغات كثيرة. ثم ذكر بسنده الحديث ذكره، قال: عن أنس بن مالك: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراء، يقصد الفرس. هذا النص واضح جدا منه أنه في المجاز الذي يقابل ماذا؟ الحقيقة. فإذا الذي يريد أن أقوله إن إثبات المجاز، إثبات المجاز ليس هو المشكلة، وإنما الكلام في قضية القرينة، هل ما يذكره أهل الكلام في تأويل أسماء الله أو في تأويل صفاته صحيح في القرينة أو لا. ولهذا لاحظوا أن من ركب المجاز وهم علماء فاضل وليسوا بمعصومين، مثل العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب مجاز القرآن، وقع في كثير من الأغلاط بسبب المبالغة في المجاز، بسبب المبالغة في المجاز، فوقع في أشياء كثيرة زعمها من المجاز وليست من المجاز. فوقوع مثله في هذا لا يعني ذلك أن المجاز ليس بصحيح في أصله، ليس بصحيح في أصله. وأقصد من ذلك أن حينما يعترض على مثل هذا العالم أو غيره من العلماء في إثبات من مجازات كثيرة، فإن الأمر في هذا سهل، لأنه كما قيل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر عليه الصلاة والسلام. كذلك الذين يبالغون في نفي المجاز يعني لهم أيضا وجه في ذلك، ولكن أيضا إثباته وإن كان فيه على قول من يقول بنفي صعوبة، فكذلك نفيه على قول من يقول به أيضا فيه صعوبة. فإذا المسألة تكاد تكون قوية، ولولا مبالغة الشيخين ابن تيمية وابن القيم في نفي المجاز ما صار المجاز مشكلا عند من جاء بعده. ولكن نقول من باب التحقيق العلمي أنه يجب أن ننظر إلى الأقوال وليس إلى الرجال، ننظر إلى الأقوال وليس إلى الرجال. ودائما إذا نوقش هذا الموضوع تجد أن بعض الطلاب يعترض يقول ولكن شيخ الإسلام قال كذا، وهذا أنا لا أعده من الأسلوب العلمي، لأن شيخ الإسلام أيضا قال رحمه الله تعالى إنه لم يعرف الحقيقة والمجاز إلا بعد إيش؟ المياه الثالثة. وهذا نص الآن سمعتموه بين أيديكم من إمام من أئمة السنة في كتاب من أوسع كتب انتشارا اللي خلق أفعال العباد، وقد نص على الحقيقة والمجاز وهو قبل هذه الفترة التي ذكر. فإذا المقصد من ذلك أن يكون عندنا نظر وتحرير في مثل هذه المسائل، لكن لا يعني ذلك أن لو أتانا آت وقال والله كلامكم هذا كله لا أقبله وأنا أقول بأنه لا يوجد مجاز، نقول لك قولك ولا إشكال في هذا، لكن مسألة علمية يجب أن نتولها. فلا يعاب على من أثبت المجاز إلا إذا وقع في ماذا؟ في أخطاء في التأويل، كما لا يعاب على من نفى المجاز أيضا، لأنه هذا هو سبيل العلم وهي قضية مرتبطة بماذا؟ بالاجتهاد. فيجب أن ننتبه لهذا الأمر انتباها جيدا، وأنا ذكرته قصدا لكلام البخاري لكي ينتبه، إلى أننا إذا كنا سنقول قال فلان فإذا سنقول قال فلان، فإذا المسألة ليست بقول فلان أو فلان، وإن المسألة بنفس القضية العلمية. صحيح أنه يستأنس بأقوال هؤلاء، ولكن ليسوا ممن يحتج بهم وإنما يحتج لهم، هذه قاعدة العلم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء أيضا إجماع فهذه لا شك في ذلك. فأنا أقصد لما تكلمت بهذا لأني أعرف أنه سيكون هناك شيء من الاعتراض على مثل هذا الأمر، لكن خذوا الأمر بأنه مسألة علمية قابلة للأخذ والعطاء. هذا ما يتعلق بقضية المجاز، لا أريد أن نطيل وإن كنت أطلت لأنه مهم جدا فيما يتعلق بهذا. كل ما ذكره الإمام في النهاية مرتبط بأنواع المجاز وما يقع فيه المجاز، ولعل هذا التحرير الموجز يكفي عن أن نتابع السيوطي في أمثلته التي ذكر، ويمكن أن يرجع في ذلك إلى الكتب التي تكلمت عن المجاز. نعم سم إيه طبعا السيوطي يرى المجاز، هو الآن أثبت المجاز، يعني أثبت المجاز المقابل للحقيقة، لأنه الآن كلامنا عن مجاز مقابل الحقيقة. شيخ الإسلام يرى أنه المجاز مقابل للحقيقة لم يعرف إلا بعد المئة الثالثة، ليست قضية المجاز في القرآن كتعريف الآن. نعم سليمان ما هو موجود إيش علاقته إيش اللي هو معذرة، هاي فهمت قصدك. طبعا لا شك له أثر في التفسير، يعني لا شك أنه له أثر في التفسير، وما دام له أثر في التفسير فلا شك أنه من علم التفسير وكذلك من علوم القرآن. إيش النقاط اللي موجودة أيضا؟ إيش؟ طيب هذا عقلي أو نقلي؟ إن عقلي أصله إيش؟ أصله النقل ولا لا؟ طيب غيره؟ طبعا فوائده كثيرة واضحة جدا ما دام هنا. منكر المجاز يجيب على أنها الحقيقة، يرون أنها حقيقة. القرية لا تسمى قرية إلا إذا كان فيها يعني فيها إيش؟ أهلها. أي نعم، إذا سأل قرية يعني أهل القرية يقول لا تسمى قرية إلا إذا كان فيها ساكن، يعني هكذا يجيبون. هناك إجابات كثيرة، وبعض الأحيان الحقيقة يعني في ما نودي نطيل في هذا نقاش طويل يعني بين هؤلاء وهؤلاء، لكن بعضهم يقول هذا توسع في العربية، أسلوب عربي. هي في النهاية صارت لو ما يكون توسع في العربية أسلوب عربي هذا صار خلاف في المصطلح وليس خلاف في ماذا؟ في حقيقة الأمر. إيش؟ اللي هو القول بالمجاز. القول بالمجاز هو سائغ ما في إشكال، وهو لا شك أنه في من ناحية التفسير ومن ناحية فهم المعاني أريح من القول بعدم المجاز. لكن الإشكالية هي أصلا جاءت من كونه دخل أهل التأويل على طبقاتهم، دخلوا من باب المجاز، يعني ركبوا المجاز في التأويل. ولأن ما أردت أن أكمل الفلاسفة مثلا ابن رشد الحفيد وابن سينا هم دخلوا من هذا الباب اللي هو باب المجاز، فجعلوا حتى المعاد يعني إخبار المعاد جعلوها من باب المجاز، وهذه من المشكلات لا شك. فهم ركبوا نفس ما ركبه المتكلمون في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، يعني رتبوا هذا الأمر على ما فعله المتكلمون. وابن رشد له كلام واضح وصريح جدا جدا في أنه اعتمد على التأويل الذي اعتمد عليه الأشاعرة في نفي أخبار المعاد، طبعا جوازا عنده، يعني جعل شيئا يجب تأويله وشيء متردد وشيء يجوز. اللي يجوز هذا ذكره اللي هو إيش؟ أخبار المعاد يجوز فيها التأويل، فمثلا الصراط والعذاب والجنة والنار إلى آخره هذا أدخل فيها جواز التأويل، وهو الذي قال به ابن سينا أن من باب التخيل وأن ليست حقيقة. فإذا قضية المجاز والتأويل قضية خطيرة لا شك، لكن إذا كان من يقول بالمجاز عنده أصول واضحة جدا ويعرف ما ما ما, ما يدخله المجاز وما لا يدخله فالمسألة ليس فيها إشكال. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطبري رحمه الله: وقوله ورتل القرآن ترتيلا، يقول تعالى ذكره: وبين القرآن إذا قرأته تبيينا وترسل فيه ترسلا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن الحسن في قوله ورتل القرآن ترتيلا قال: قرأه قراءة بينة. ساق بإسناده عن مجاهد: ورتل القرآن ترتيلا قال: بعضه على إثر بعض. ساق بإسناده عن مجاهد: ورتل القرآن ترتيلا، يقول تعالى ذكره: وبين القرآن تبيينا، بعضه على أثر بعض، على تؤدة، على تؤدة. ساق بإسناده عن مجاهد في قول الله: ورتل القرآن ترتيلا قال: ترسل فيه ترسلا. ساق بإسناده عن مجاهد: ورتل القرآن ترتيلا أي بينه تبيينا، قال: بعضه على أثر بعض. ساق بإسناده عن عطاء: ورتل القرآن ترتيلا قال: الترتيل المد الطرح. ساق بإسناده عن قتادة: ورتل القرآن ترتيلا أي بينه تبيانا. ساق بإسناده عن ابن عباس: ورتل القرآن ترتيلا بينه تبيانا. ساق بإسناده عن مجاهد: ورتل القرآن ترتيلا قال: بعضه على أثر بعض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. مادة رتلة هذه تدل على ماذا؟ على التفرق، ومنه قوله ثغر مرتل إذا كانش مفلج الأسنان، يعني تتبين الأسنان بعضها عن بعض بما فيها من ماذا؟ من هذا الفلج. فإذا الترتيل هذا هو أصله. السلف لما فسروا هذه الآية كما تلاحظون وقع عندهم اختلاف في العبارة، لكن المؤدى في النهاية ما هو؟ واحد. الآن قوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، ما المراد بترتيل القرآن في قوله رتل القرآن ترتيلا؟ اللي هو ماذا؟ تبيين القرآن في حال القراءة، يعني تبيين القرآن في حال القراءة. طيب تبيين القرآن في حال القراءة هل يوافقه الهذ اللي هو قراءة الهذ أو تخالفه؟ هتخالفه. إذن الآن لو كان أحد يقرأ قراءة الهذرمة أو الهذ فهذا مخالف لقوله رتل القرآن ترتيلا. إذن لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بترتيل القرآن؟ لكي ماذا؟ أولا يتبين اللفظ من حيث هو لفظ، تبين اللفظ من حيث هو لفظ طريق إلى بيان المعنى، يعني طريق إلى بيان المعنى. فإذن الآن الترتيل يعني قراءة الترتيل المراد بها بيان اللفظ، هذا هو الأصل. يلزم من ذلك فيما بعد اللي هو بيان ماذا؟ تفهم المعنى. ولا شك أنك حينما تسمع كلاما يقال بتؤدة فهمك له لا شك أنه أكثر من كلام يأتي ماذا؟ سريعا. فمقدار الكلام الذي يأتي بسرعة أكثر من مقدار الكلام الذي يكون مرتلا ومترسلا فيه. فإذا ممكن نقول أن اختلاف السلف في تفسير الترتيل هنا هو اختلاف ماذا؟ عبارة، واختلاف عبارة، ومحصلته ومؤداه هو بيان اللفظ، يعني بيان اللفظ حال القراءة. عندنا أيضا قول عطاء لما قال الترتيل المد ثم قال الطرح. الترتيل المد، يعني الآن هل الترتيل هو معنى المد أو ممكن نقول ما العلاقة بين المد وبين الترتيل؟ يعني المد يتبين به ماذا؟